تشعر أن حزنه وحزنك، وأن هذا الصبي الذي بين يديه المقتول المقطع أنه كأنما هو ولدك. والله يا إخواني وقوع هذا الشعور في قلبك، فقط وقوع الشعور حتى لو ما فعلت شيئا، مجرد شعور الحزن في قلبك كما تحزن على ولدك، هذا أنت تؤجر عليه. مجرد المشاعر تؤجر عليها. يقول الله سبحانه وتعالى عن أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن نريد أن نخرج إلى غزوة تبوك. قال تبوك بعيدة ولا يمكن تخرجون إليها مشيا على الأقدام، هذه المسألة ما هي بمئة كيلو مئتين كيلو، هذه بينه وبينها مسافة بعيدة وحر شديد، تموت وأنت تمشي على قدميك، لا يمكن، لازم يكون عندك دابة. قالوا احملنا، احنا ما عندنا شيء يحملنا، احملنا أنت يا رسول الله دبر لنا دواب، حتى لو ناقة أتعاقب عليها أنا وفلان، أنا أركب شوي هو يركب شوي. قال ما عندي، العدد كبير ولا عندنا، يعني خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 30,000، من أين يأتي ب30,000 ناقة؟ أو ولو نصفها من وين يجيب 20,000 ولا 15,000؟ فقال ما عندي، فبكوا تولوا وهم يبكون. فقال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. شوف كيف الله تعالى أثنى عليهم، لا لأنهم خرجوا إلى تبوك ولا لأنهم بذلوا أموالهم، أثنى عليهم لأن الله يرى الموقف، يرى عبادا فقراء يقولون يا رسول الله دبر لنا دواب تحملنا، فيقول ما عندي فيبكون، والله يرى بكاءهم قبل ما يطلع الدمع من عينه، الله يراها ويعلم الله ليش هو في قلبه حزن، حزن لأنه يريد أن يبذل شيئا ولا قدر ما يستطيع فبكى، فيأجره الله على مجرد هذا البكاء. مجرد شعورك بالحزن لما يصيب إخوانك في كل مكان حتى لو ما بذلت شيء، شعورك بالحزن، دعائك الصادق لهم، تتبعك لأخبارهم، مشاركتك فيما تستطيع لأجلهم، بذلك اللي تقدره، كما أنك تبذل لو جرحت رجلك ولا يدك جسدك إذا أصيب شيء من تبذل لعلاجه، كذلك تبذل لرفع المصيبة عن الجسد في أي مكان من الأمة. هذا الشعور هو اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والجسد لا يجوز أن يستهزئ بعضه ببعض أو يذم بعضه بعضا، بل الجسد ينبغي أن يكون لحمة واحدة. ولذلك لما واحد من الصحابة وقع بينه وبين أبي ذر خصومة وملاحات، يعني شيء من الجدال، فقال له هذا الصحابي قال لي أو أبو ذر وبلال، فقال أبو ذر لبلال أثناء الخصومة والغضب، قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء. فبلال تعجب، أنا وياك الآن جسد واحد، ما يعني لا يصح أن اليد تذم الرجل ولا الرجل تذم الرأس، كلنا قطعة واحدة، هذه في الجاهلية تركناها. شوف الشعور اللي كان عند الصحابة. فمضى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تلاحيت مع أبي ذر، صار بيننا مشكلة كما يكون بين البشر، عاد الصحابة بشر، فقال لي ابن السوداء، كيف يقول لي ابن كيف يعيرني؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ فكان أبو ذر يعني خرجت الكلمة وخلاص، يعني ندمان لكن خلاص طلعت الكلمة منه. فقال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، أمور الجاهلية اللي هي السباب والاستهزاء وتعيير الناس بناء على أشكالهم ولا فقرهم ولا أنسابهم أو كذا، اللي قضى عليها الإسلام أنت لا يزال عندك شوي منها. قال يا رسول الله في جاهلية على كبر سني، أنا شيبت الحين ولا الحين إلى الآن جاهلية؟ قال نعم. فبكى أبو ذر. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون كلكم لحمة واحدة، بكى ومضى من لحظته إلى بلال. ودخل عند بلال وبدا على خدي، قال اذا فيني جاهليه تطلع. هذا الشعور بالجسد الواحد يا جماعه اليوم بالمناسبه في الامه هو الذي يغيظ الاعداء. شوف اليوم اذا حصل شيء في فلسطين خرجت المظاهرات من اقصى جاكرتا الى اقصى البلدان. ايش دخل الاندونيسيين في الفلسطينيين؟ هذا هو الشعور بالجسد الواحد لما تشعر انه يجمع تبرعات لبلد من بلدان المسلمين، ثم ياتيك مسجد في اقصى البرازيل وجامعين تبرعات وياتون بها اليهم. هذا شعورك بالجسد الواحد فعلا اللي يشعر به. انا مره في تنزانيا قبل يمكن 5 أو 6 سنوات ومحاضره في مسجد، واذا اخوه من جنوب افريقيا، بعضهم عرب وبعضهم جنوب افريقيين، وصلوا معنا في المسجد وسلموا علي. قلت انتم جايين تنزانيا؟ قالوا نحن طالعين باكثر من 20 شاحنه مليئه بالاغذيه نمشي بها برا نذهب بها الى غزه. هذا قبل 5 أو 6 سنوات قبل الثورات العربيه وقبل. فقلت طيب ليش ما شحنتوها بالبحر ولا؟ قالوا لا، نحن كلما مررنا بلدا من كان يريد ان يجمع معنا جمع، ومن اراد ان يشاركنا شارك. يقول هذه 20 شاحنة أو أكثر، حتى صورت بجانب الشاحنات كلها أغذية وكذا نذهب بها إلى إخواننا هناك. هذا الشعور بالجسد الواحد هو يا جماعة العامل الذي يقوي الإسلام أكثر. ولذلك اليوم يحاولون أن يفككوه بقدر المستطاع، فككوه بتقسيم المسلمين إلى أعراق وأحزاب، ويجعلوا المسلمين هم يقاتل بعضهم بعضا، ويجعلونهم شيعا وأحزابا، ويصير الواحد بدل ما يدعو الكفار للدخول في الإسلام يبدأ يشتغل في المسلمين أنفسهم، ويزرعون أفكارا في التكفير والتضليل، ويكفر بعضهم بعضا. فإذا بدأ المسلمون يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا خلاص ارتاح أعداء الإسلام، قالوا خلاص خليهم هم ينهوا نفسهم بنفسهم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أمتنا على الخير، أسأل الله أن يجمع الأمة على الخير والهدى، أسأل الله أن يجمع أمة الإسلام على الخير والهدى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في اليمن، واصلح أحوالهم في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي تونس ومصر وفي ليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنهم الغمة يا حي يا قيوم، اللهم صب على المسلمين الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر وأهلها من كل سوء، اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، وأصلح نياتنا وذرياتنا يا رب، أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم اجعل أولادنا لنا قرة أعين، اللهم احفظهم من التدخين ومن المخدرات ومن المسكرات ومن صحبة الأشخاص.